السلام عليكم ورحمة الله. تحدثت كثيرا عن ابن عربي، ومن أهم الأعمال اللي قدمتها ترجمة ندوة أقيمت في أستراليا للدكتور هيرتنشتاين حول خيمياء السعادة عند ابن عربي، وكذلك لخصت كتاب هكذا تحدث ابن عربي للنصر حامد أبو زيد، وكتبت بعض المقالات حول فكر ابن عربي. وهدفي طبعا هو تمهيد طالب العلم إلى هذا العملاق العظيم اللي اسمه ابن عربي، ومن أكبر المتعمقين في علوم ابن عربي الدكتورة هالة فؤاد في مصر. يعني هي متخصصة أصلا في ابن عربي، ورسالتها الدكتوراه كانت فيه، وتقول بأن لها أكثر من 20 سنة وهي تشتغل على ابن عربي، وحتى الآن لم تستطع أن تهضمه هضما جيدا. فابن عربي علم بارز من أعلام الأمة، ومن الغبن ومن الجهل أن يمر علينا هذا الاسم مرور الكرام، ومن الغباء والتخلف أن يوصف هذا المعالم الكبير والإمام العظيم بأنه زنديق أو ملحد. ابن عربي لديه نظرية في الحياة يعني صعبة صعبة لناقص الوعي، لكنها عميقة وعظيمة لمن وصل إلى مستوى ابن عربي أو اقترب منه. تعلمون أن ابن عربي هو صاحب فكرة دين الحب، وهو الذي قال: الدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. طبعا قبل ذلك يقول: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن دينه إلى ديني داني، وقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني. كلام مفزع وفظيع ومزعج للإنسان البسيط أو السطحي أو الحشوي أو اللي يأخذ بظواهر الحقائق. كيف تجتمع هذه المتناقضات في رأس إنسان؟ ومباشرة طبعا اتهم بالإلحاد والزندقة، كما هو في تراث ابن تيمية وتلاميذه. ابن عربي ليس ملحدا وليس زنديقا وليس يعني جاهلا بحقيقة الرسالة الإسلامية، وليس مهمشا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. بالعكس، هو الذي تحدث عن الإنسان الكامل اللي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة، الحشوية يحاولون إقناع الناس بأنهم هم من يفهم الدين، ومن يفهم النبي، ومن يفهم الحقائق بحكم التصاقهم بالسنة بالأحاديث. والحقيقة أنها هي التي ضللتهم. هذه الوسيلة اللي هي السنة، التي يزعمون بأنها هي ما تعكس لنا حقيقة النبي، هي سبب ضلالهم وتيههم وانحرافهم عن الطريق. لماذا؟ لأنها مسألة سياق، لأنها يعني مرتبطة وملاصقة جدا لسياقها. وفي السنة السياق مستبعد، اتبع فقط كما هو موجود عندك في الظاهر، في ظاهر الكلام. لكن الحكماء اهتموا بالحكمة. أعظم اتباع للنبي هو اتباع حكمته، حكمته الإصلاحية في الحياة. هذا هو ما اهتم به الفلاسفة عموما. ابن عربي يمثل ظاهرة معروفة قديما، يعني بدأت من يعني عهد اليونان، مثلها أفلاطون وفيثاغورس وأمثالهم، وهي الفيلسوف المتأله. تسمى الفيلسوف المتأله، وهو ذلك الحكيم العميق الذي لديه ميول ناحية الروحانيات. يعني هو في وقت واحد متأله روحاني متصوف إن شئت، وفي نفس الوقت فيلسوف عقلاني معطي العقل حقه من العمل، بعكس المشيائيين اللي هم أتباع أرسطو. هؤلاء عقلانيين محض، يعني مذهبهم يقوم على العقلانية المحضة. لكن ابن عربي مهتم أيضا بجانب التأله والروحانية. وهؤلاء اللي هم المدرسة الإشراقية يزعمون بأن في هذا التأله حكمة تختلف عن العقل، العقل المحض، اختلاف تنوع طبعا وليس اختلاف تضاد. ف الحدس والبصيرة والإلهام الذي يأتي تبعا للإشراق وللتأله هو يتوافق مع العقل المحض، كما ذكر ذلك ابن سينا وغيره. يعني أرسطو هو ما قدم المنطق إلا ليحل هذه المشكلة، يعني مشكلة الحدس ويعني اكتساب الحكمة عبر البصيرة وعبر التأله ليس مهيئا وميسورا لكل الناس، فقدم أرسطو المنطق حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى الحكمة أو الاقتراب منها بأدوات مفهومة وميسورة للجميع. عموما ابن عربي هو كما قلت لك فيلسوف متأله، يعني مغرق في الروحانيات بالقدر الذي هو مغرق في العقلانيات. هو طبعا عاصر ابن رشد وقابله ولا أدري هل تتلمذ عليه، لكنه يعني حدثت بينهما مقابلة شهيرة، وابن رشد مشائي محض. فجميل أن ندخل هذا العالم، عالم ابن عربي، ونعرف كيف وصل إلى هذه النتيجة. ابن عربي أعزائي الكرام صحيح أنه يعني مسلم ومتبع للنبي، لكنه في نفس الوقت كان يرى بأن الأديان الأخرى لا يعني ليست خطأ لأصحابها، ليست يعني مشكلة دينية أو دنيوية، هي تظل صحيحة لهم وتؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها الدين الإسلامي للمسلمين. طبعا مباشرة يأتي سؤال على ذهن الإنسان الحشوي والعقل البسيط ويقول: ماذا عن الغزوات والجهاد والمعارك التي قادها النبي؟ يعني لماذا قامت؟ لماذا لم يتركهم النبي يعبدون ما يشاءون طالما أنك تؤمن بدين الحب، كل واحد يعبد ما يشاء؟ لا، هي لا تقرأ هكذا عند ابن عربي ومن يفكر بمثله. النبي محمد قدم حكمة أعظم وأعلى وأرقى من الحالة التي كانت موجودة، حالة الأهواء والعصبيات. يعني الوضع الثقافي والاجتماعي في الجزيرة قبل النبي محمد لم يكن حكمة، كان هوى، كانت عصبات، كانت تحزبات. النبي قدم الحكمة الموضوعية ودعاهم إلى توحيد الحق، إلى التجرد لله. وبالتالي فإن قتاله وجهاده ومعاركه معهم كانت صحيحة وكانت في طريقها. لكن بعد أن اكتملت هذه الحكمة وحققت النتيجة الصحيحة والسليمة لأصحابها للعرب، أصبحت حكمة تتكامل مع الحكم الأخرى، مع الأديان الأخرى، والجميع ينشد الحقيقة، ينشد الله، ينشد الوصول إليه بأشكال مختلفة ويتخذ لذلك رموز مختلفة. الكعبة ليست هي الله، إنما هي رمز يقرب لنا يعني مفهوم الإله في الحياة، ويعطي الإنسان الذي لا يستطيع أن يستحضر الله دائما في حياته صورة قريبة يشعر نحوها بالتعظيم، بالتقديس، فتنعكس عليه الحكمة المرجوة من التقديس. عموما كما قلت لك أنا لا أستطيع ولن أستطيع أن أعطي لك حكمة ابن عربي كاملة، إنما أمهد وأقدم مداخل لطلاب العلم. اقتحموا هذا العالم، عالم ابن عربي، استمعوا إلى محاضرات الدكتورة هالة فؤاد وما كتبت حوله، ونحاول أن نفهم وجهة نظره. يعني الرجل قدم نتاجا غزيرا، يعني ربما هو من أكثر إن لم يكن أكثر الأعلام الكبار القدماء الذين أغرقوا المكتبات بمؤلفاتهم، وكما قرأت أنه لم يوجد قديما مكتبة إلا وفيها يعني مؤلفات لابن عربي، وللأسف كثير منها مفقود، لكن يعني تقريبا الموجود حاليا 100 كتاب له، وإلا فله أكثر من ذلك. فابن عربي علم من الأعلام الكبار الذين يجب أن نعتز بهم ونقرأهم وندرسهم ونفهمهم، وله تأثير واسع يعني على فئة كبيرة من المسلمين، وله فكر راقي جدا، فكر يعني ترجمه بهذه الأطروحة اللي قدمها دين الحب، أننا في هذه الحياة نبحث عن الله، مهما تصارعنا ومهما تنافسنا فالجميع يريد أن يصل إلى الله. ويعني عندما تغوص في الأعماق سوف تجد أن لا فروقات بين الناس في هذا المجال، وأن الصلاح والاستقامة في هذه الحياة لا علاقة لها بالشكليات وبالقشور وبالأسماء وبالمصطلحات، إنما هي حقائق ومعاني كامنة في النفس. إلى اللقاء.